يا أحبابي يا طلاب، إني أسأل هل سأجاب؟ من يبغي كنزا لا يفنى مهما أعطينا الأحباب. أحقا ما تقول أستاذنا الجليل، كنزا تريد منحنا أم نحن في ذهول؟ أحقا ما تقول أستاذنا الجليل، كنزا تريد منحنا أم نحن في ذهول؟ كنز على الزمان أراده الإنسان، كي ينشر الضياء ويطوي الأحزان. كنز على الزمان أراده الإنسان، كي ينشر الضياء ويطوي الأحزان. أقوى من السحار يناصر الأخيار، ليسعد الأحياء ويفضح الأشرار. أنا يا أستاذي أبغيه، لا لا لا لا تعطيه. أنا يا أستاذي أبغيه، لا لا لا لا تعطيه. اسكت يا هذا واسمعني، أنا أقوى من قد يحميه. يا أصحابي لا تختلفوا، إني أدعوكم كي تقفوا، ولنسأل أعظم أستاذ ماذا كالكنز المختلف. ولنسأل أعظم أستاذ ماذا كالكنز المختلف. ماذا كالكنز المختلف؟ ماذا كالكنز المختلف؟ ماذا كالكنز المختلف؟ يا أحبابي كنزي نور يشرق في الظلماء بهيا، يجعل من حامله ملكا، من يعرفه نال هدية. نال هدية. من يعرفه؟ من يعرفه نال هدية. من يعرفه نال هدية. هل هو من ذهب أو جوهر؟ أو هو تاج الملك مظفر؟ بل هو من ورق وسطور، يجعل عقل المؤمن يزهر. يجعل عقل المؤمن يزهر. أحسنت يا أحمد، هيا خذ مني حبا وتحيا. أحسنت يا أحمد، هيا خذ مني حبا وتحيا، وكتابا من خير الكتب، ذلك عندي خير هدية. خير هدية. فالعلم مثل النور يجري بين السطور، فصاحب الكتاب يا أيها الصغير يعلم الكتاب الرسم والحساب، نسأله يجيبنا بأفضل الجواب. إلى درب النجاح فامضي به يا صاح، ولتحيا في سرور تعانق الأفراح. إلى درب النجاح فامضي به يا صاح، ولتحيا في سرور الأفراح. يعلم الكتاب الرسم والحساب، نسأله يجيبنا بأفضل الجواب. يعلم الكتاب الرسم والحساب، نسأله يجيبنا بأفضل الجواب. إلى درب النجاح فامضي به يا صاح، ولتحيا في سرور تعانق الأفراح. إلى درب النجاح فامضي به يا صاح، ولتحيا في سرور.